السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا يا ربنا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم انفعنا بما علمتنا وزدنا علما ينفعنا يا ربنا. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. ايه الأخبار يا جماعة؟ يعني النهاردة ليلة 15 رمضان، خلاص يعني الشهر قرب على الانتهاء. محتاجين والله نسأل نفسنا كتير جدا السؤال ده، ايه أخبارنا مع ربنا سبحانه وتعالى؟ ايه أخبار أحوالنا في كل الطاعات؟ أخبارنا ايه في الصلوات؟ أخبارنا ايه في الصيام والقيام؟ أحوالنا ايه في أعمال البر والصلة والإطعام والإنفاق؟ أحوالنا إيه مع القرآن؟ يعني مش عاوزين إن إحنا نقلة في شهر رمضان، كل يوم عدي عليا زي اليوم اللي قبله، صايم الصبح، بصلي التراويح بالليل، بقعد أقرأ قرآن شوية في اليوم، في درس أونلاين بحضره، ويوم زي التاني زي التالت زي الرابع. فمش عاوزين الموضوع يبقى تعود، مش عايزين الموضوع يبقى عادة أو يوم بيتكرر وفي الآخر أنا زي ما أنا، ما اتغيرتش ولا في رمضان ولا هتغير بعد رمضان. فكل واحد فينا محتاج يقف ويسأل نفسه أكتر من سؤال: إيه الخطوات اللي أنا خدتها لحد دلوقتي؟ إيه أخبار حالي في كل طاعة أو عبادة بتقربني من ربنا سبحانه وتعالى؟ إيه أخبار حالي في الذنوب أو المعاصي أو أي تقصير كان عندي؟ يا ترى في خطوات فعلا خدتها ولا لأ؟ ومحتاجين نسأل نفسنا أسئلة برضه مهمة جدا: ايه اخبارنا في النفحات اللي ربنا عز وجل اعطاها لنا في رمضان؟ يعني ايه اخبارنا مع المغفره؟ هل احنا من الفريق اللي هيغفر ليهم في رمضان، ولا والعياذ بالله من الفريق الثاني اللي سيدنا جبريل دعا عليه والنبي صلى الله عليه وسلم قال امين؟ يعني في الحديث المشهور لما النبي صلى الله عليه وسلم كان طالع على المنبر وطلع ثلاث درجات وفي كل درجه قال امين، فالصحابه سالوه يعني يا رسول الله انت قلت امين ثلاث مرات. الشاهد يعني اللي احنا عاوزين نذكره في الحديث ان سيدنا جبريل قال له صلى الله عليه وسلم: من ادرك رمضان فمات فلم يغفر له فادخل النار فابعده الله، قل امين فقلت امين. فدعاء خطير جدا، ازاي في ناس هتخرج من رمضان لم يغفر ليها ابعدها الله؟ محتاجين والله ندعي ربنا كتير جدا ونجتهد كتير جدا ونبذل ونضحي ونجاهد عشان نبقى من الفريق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيرزقه المغفرة. أكيد المغفرة مش حاجة سهلة، مش كل الناس هتاخدها، اللي هيبذل واللي هيتعب هو ده اللي هياخدها، ونخاف إن احنا نكون من الفريق التاني. والناحية التانية برضو يعني حاجة عظيمة جدا أو يعني نفحة غاية في العظمة، ما ينفعش ان احنا نخرج من رمضان لعلها يعني تكون الحاجة اللي هتنجينا او اكبر فوز نقدر نخرج بيه من رمضان، وهو العتق من النار. الحديث برضو المشهور اللي كلنا عارفينه لما النبي صلى الله عليه وسلم بيتكلم يعني عن اذا كان اول ليلة من رمضان وابواب الجنة بتفتح وابواب النار بتغلق وسقطت الشياطين او مرضت الجن، في نهاية الحديث النبي صلى الله عليه وسلم بيقول: ولله عتقاء من النار وذلك كل ليلة. كل ليلة يا جماعة في عتقاء من النار. الليلة دي النهاردة في عتقاء من النار. احنا منهم ولا لا؟ ال 13 او ال 14 ليلة اللي فاتوا كان في عتقاء من النار، يا ترى احنا منهم ولا لا؟ طب يا ترى العتق من النار هيبقى لمين؟ هيبقى اللي قاعد بيتذلل وبيجتهد وبيعبد ربنا سبحانه وتعالى وليه حال مع القرآن وليه حال مع القيام وليه حال مع الأعمال الصالحة وليه حال مع الدروس أو الحاجات اللي بتذكره بربنا سبحانه وتعالى، ولا ليه حال مع التمثيليات والأفلام والبرامج والخيام الرمضانية؟ الله عز وجل عدل، الله عز وجل عدل، لا ينفعش إن إحنا نتساهل في حاجة زي دي. فالواحد والله محتاج يسأل نفسه كل يوم وأتعامل كل يوم كأن أنا مش من اليوم اللي قبله، لأن أنا لو جالي كده إحساس إن أنا خلاص مغفور ليا أو أنا أعتقت من النار خلاص ما أنا مش هشتغل، لا أنا محتاج أبقى كده 30 يوم. أنا ال 14 يوم اللي فاتوا دول أنا لسه لم يغفر لي، أنا لسه ما اتكتبتش من العتقاء من النار. فكل يوم هبذل واجتهد وأدعي ربنا سبحانه وتعالى وأتذلل وأصلي وأقرأ القرآن لعل يعني ربنا سبحانه وتعالى يتقبل الأعمال البسيطة اللي احنا بنقدمها. ويعني والله الواحد يستشعر نعمة ربنا سبحانه وتعالى علينا في المجلس ده. احنا جماعة ما فيش حد في كل اللي موجودين دلوقتي سواء المتكلم أو المستمع موجود إلا بإذن من ربنا سبحانه وتعالى. ناس كتيرة جدا موجودة دلوقتي بس يعني مش بعيدة عن الطاعة، لا ده في ناس في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده ناس بتعمل معاصي، في الوقت اللي احنا بنتكلم فيه دلوقتي ده ناس بتعمل كبائر. طب احنا لما ربنا ينعم علينا ونبقى قاعدين بنتكلم عنه ونبقى قاعدين بنسمع عنه، ده فضل كبير جدا والله من ربنا سبحانه وتعالى. كل واحد فينا محتاج يستشعره ومحتاج يكون فعلا يقدر للفضل ده حتى قدره. القصة مش قصة تليفون، ناس كتير معاها تليفونات. القصة مش قصة برنامج زوم، ناس كتير جدا عندها برنامج زوم. القصة مش قصة حد عارف ميعاد الدرس، ناس كتير جدا اتبعت لها اللينك بتاع الدرس. القصة مين اللي ربنا أذن له انه يسمع عنه؟ مين اللي ربنا أذن له انه يتكلم عنه؟ مين اللي ربنا أذن لها ان تفهم كلام ربنا سبحانه وتعالى وكتاب ربنا سبحانه وتعالى؟ فنعمة كبيرة والله يا جماعة محتاجين نكون قدها، زي ما قلنا محتاجين نقدر للنعمة دي حق قدرها. مش عاوز يعني أطيل على حضراتكم في المقدمة، يعني بإذن الله ملخص كده سريع اللقاء النهاردة هيكون ماشي إزاي أو هنعمل فيه إيه. يعني زي ما احنا تعودنا المختلف شوية في السلسلة السنة دي عن السلسلة السنة اللي فاتت، إن احنا السنة اللي فاتت كنا بنعدي مثلا على الصورة أو الكذا صورة اللي في الجزء بشكل تفصيلي شوية، لكن السنة دي الموضوع مختلف. لا احنا بنعدي على الصورة أو الصور بشكل سريع وما فيش مشكلة خالص، بنحط اللينكات بتاعة الدروس اللي فاتت لعل يعني الناس تقدر ترجع لها، وفي نفس الوقت بنخلي جزء من اللقاء لمعنى معين بنركز فيه. يعني احنا هنعدي ان شاء الله يكون معنا النهاردة سورة الإسراء وسورة الكهف، هنعدي عليهم بشكل سريع. طب اللي عايز بقى يدخل في التفاصيل ويركز اكتر مع الصور هنحط بإذن الله في الآخر اللينك بتاع الدرس السنة اللي فاتت بحيث الناس تقدر ترجع له، وبرضه ان شاء الله هنحط لينك تاني وده خاص اكتر بصورة الكهف. يعني اللي عايز بقى يعني يتعمق اكتر ويعني يدخل بقى في معاني الصورة بشكل اكتر واكتر، في برضه بإذن الله هنحط لينك للدروس يعني للشيخ احمد عبد المنعم، كان عمل 7 دروس تقريبا عن صورة الكهف، كل درس تقريبا ساعة بيتكلم عن 10 أو 15 آية. برضه دي سلسلة جميلة جدا للي حابب بقى ايه يعني يتعمق اكتر واكتر في الصور وخاصة صورة الكهف. وإن شاء الله النهاردة زي ما أنتوا شفتم يعني أو زي ما حضراتكم عارفين العنوان يعني بتاع اللقاء النهاردة هيكون كلامنا بإذن الله أكتر عن القرآن. الشعار بتاع اللقاء بتاعنا النهاردة يهدي للتي هي أقوم، فبإذن الله هيكون في معانا كلام بشكل مفصل عن القرآن وأهمية القرآن في حياتنا. فخلونا يعني بإذن الله نبتدي على طول كده بصورة الإسراء. طبعا سورة الإسراء هي سورة مكية، ويعني هي نهاية الشوط المكي اللي هو من أول سورة سيدنا يونس اللي كنا اتكلمنا عليه في المبارح وأول مبارح في الحلقات اللي فاتت. يعني وقلنا أن الفترة دي كانت فترة صعبة جدا على النبي صلى الله عليه وسلم وعن الصحابة، كان فيها إيذاء للمسلمين، كان فيها شعب أبي طالب، كان فيها عام الحزن. فإزاي ينزل قرآن يثبت النبي صلى الله عليه وسلم ويثبت الصحابة ويكون تسلية للنبي صلى الله عليه وسلم، سواء بقى في الصور اللي شفناها كلام عن الأنبياء وإزاي أن الأنبياء أوذوا وإزاي أن الأنبياء صبروا قصاد أقوامهم، وإزاي في الآخر ربنا سبحانه وتعالى عذب الأقوام دي ونصر الأنبياء أو نجى الأنبياء هم والمؤمنين. وحتى هنا سورة الإسراء بتتكلم طبعا من الحاجات يعني اللي كانت برضو في الفترة دي لتثبيت يعني وتسلية للنبي ولقلب النبي صلى الله عليه وسلم، وهي رحلة الإسراء والمعراج. يعني الإسراء بتصلم أسري به ليلا يعني من المسجد الحرام للمسجد الأقصى، والمعراج النبي صلى الله عليه وسلم أعرج به من المسجد الأقصى إلى السماء. فطبعا هنا الصورة بتتكلم أكتر عن رحلة الإسراء، رحلة المعراج الكلام أكتر عنها كان في صورة النجم. فزي ما قلنا صورة الإسراء كانت صورة مكية نهاية الشوط المكي. وبرضه من الحاجات اللطائف اللي كنا قلناها يعني أن من السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان بيقرأها قبل النوم. يعني يمكن الأشهر لينا على الإطلاق أن قبل النوم بنقرأ سورة الملك، لا يعني هو ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه هو كان قبل النوم ساعات إيه بيقرأ سورة الإسراء. فدي يعني ممكن تكون حتى سنة مهجورة أو سنة ياريت حتى لو نقدر نعملها يعني ولو حتى مثلا مرة كل شهر ولا حاجة، وهي سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فهنعدي كده سريعا على معاني السورة أو الأصوات اللي السورة بتتكلم عنها. هنلاقي طبعا سورة الإسراء من أكثر السور اللي اتكلمت عن القرآن، وده يعني عشان كده النهاردة بإذن الله بعد ما هنعدي على سورة الإسراء وسورة الكهف هنركز أكثر ونتكلم أكثر شوية عن القرآن. فهنلاقي طبعا يفضل لو نبقى فاتحين المصاحف، يعني سواء المصحف يكون في إيدينا أو أبليكيشن على الموبايل، بحيث بس نبقى شايفين الآيات وإحنا بنسمع. طبعا سورة الإسراء هنلاقي من الأول الآية 1 لحد الآية 10، يعني شو بيتكلم عن بني إسرائيل، ولا تفسدون في الأرض مرتين ولا تعلون علوا كبيرة. والشعار بتاع الحلقة بتاعتنا النهاردة أو اللقاء النهاردة كان كلام على القرآن، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. وبعد كده هنلاقي بقى شوط طويل من الآية 11 لحد الآية 22. الشوط ده فيه علاج لحب الدنيا، وإزاي يعني من الآفات أو الأزمات اللي بتقابل العبد المسلم في طريقه ربنا سبحانه وتعالى حب الدنيا. فهنلاقي الشوط ده بيعالج الموضوع ده عند العبد المسلم أو العبد المؤمن. بعد كده هنلاقي من الأول الآية 23، من أول وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه، يعني النصائح نقدر نقول عليه، يعني شوط كده لو عايزين نحط له عنوان نقدر نقول عليه نصائح قرآنية، من الآية 23 لحد الآية 40. بعد كده هنلاقي برضو كلام عن القرآن من أول الآية 41 لحد الآية 46، زي ما كنا قلنا من أول ربنا سبحانه وتعالى بيقول ولقد صرفنا في هذا القرآن ليذكروا وما يزيدهم إلا نفورا. قلنا من سورة الإسراء من أكثر الصور اللي ذكر فيها كلام عن القرآن. الشوط ده لحد الآية 46 كلام كله عن القرآن. طبعا بإذن الله في بعض الآيات دي هنرجع نعدي عليها تاني بالتفصيل. بعد كده من أول الآية 61 لحد الآية 65، وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس قال أسجد لمن خلقت طينا. الشوط اللي بيتكلم عن قصة سيدنا آدم وإبليس لحد الآية 65. بعد كده كلام تاني عن القرآن من أول الآية 73، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. والشوط ده فيه يعني آيات كتيرة لحد الآية يمكن 89، لحد قول ربنا سبحانه وتعالى ولقد صرفنا للناس في هذا القرآن من كل مثل فأبى أكثر الناس إلا كفورا. برضو شوط طويل جدا عن القرآن، يعني يمكن قلنا 3 أو 4 أشواط، مجموعة يعني كبيرة من الآيات بتتكلم عن القرآن الكريم وقدر القرآن الكريم. بعد كده الشوط يعني نقدر نقول عليه القبل الأخير في السورة، وهو من الآية 90 للآية 96، إزاي يعني إن الفرق أو المشركين بيكلموا النبي صلى الله عليه وسلم وهم يعني بيشرطوا في العبادة، وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الأرض ينبوعا أو تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الأنهار خلالها تفجيرا أو تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا أو تأتي بالله والملائكة قبيلة. كل دي شروط المشركين عمالين يقولوها للنبي صلى الله عليه وسلم، أو يكون لك بيت من زخرف أو ترقى في السماء ولن نؤمن لرقيك حتى تنزل علينا كتابا نقرأه قل سبحان ربي هل كنت إلا بشرا رسولا وما منع الناس أن يؤمنوا إذ جاءهم الهدى إلا أن قالوا أبعث الله بشرا رسولا. ونهاية السورة من الآية 105 للآية 109 برضو، أو لحد بقى الآية يعني نقدر نقول 111، برضو كلام عن القرآن، ويمكن يعني من اللطائف اللي ذكرت في الفصل ما بين سورة الإسراء وسورة الكهف إن سورة الإسراء ختمت بالحمد وكل الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبير. وسورة الكهف أيضا بدأت بالحمد، الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. طبعا سورة الكهف سورة مكية، وطبعا في فضائل لسورة الكهف، يعني إن في حديث إن من حفظ أول 10 آيات من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال، وفي حديث آخر من قرأ 10 الأواخر من سورة الكهف عصم من فتنة الدجال. يعني في حديث عن أول 10 آيات في سورة الكهف وفي حديث عن آخر 10 آيات من سورة الكهف. وطبعا الحديث المشهور بالنسبة لنا من قرأ سورة الكهف في يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. ففضائل كتيرة يعني عن سورة الكهف، ويمكن الجميل إن إحنا لما كنا بنقول إن السورة دي أول 10 آيات منها وآخر 10 آيات منها بيعصموا العبد دي العبد من يمكن مش يمكن هي أعظم فتنة في تاريخ البشرية، وهي فتنة المسيح الدجال. فسبحان الله بقى هنلاقي إن الصورة بتتكلم عن أربع فتن مهمين جدا في حياة كل واحد فينا. هنلاقي سورة الكهف بتتكلم من الآية 1 للآية 8 عن برضو قدر القرآن، والحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب، وحقيقة الدنيا من أول مثلا هنلاقي الآية 7 إن جعلنا ما على الأرض دينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإن لجعلون ما عليها صعيدا جرزا. بعد كده بقى هنلاقي الأربع قصص، وسبحان الله برضو من اللطائف أن الأربع قصص دول لم يذكروا في القرآن إلا في سورة الكهف. يعني في قصص تانية زي مثلا قصة سيدنا موسى، قصة سيدنا آدم مع إبليس، قصص دي ذكرت بأكتر من شكل في أكتر من سورة في القرآن. الأربع قصص دول لم يذكروا في القرآن إلا في سورة الكهف. فهنلاقي أول قصة هي قصة أصحاب الكهف، يعني اللي السورة سميت باسمها يعني، والقصة دي بتكلمنا عن فتنة الدين، إزاي إن مجموعة شباب، وقيل يعني كمان في التفاسير إن هم أثرياء أو أغنياء، وصل بيهم الأمر إن هم عشان يعني ينجدوا دينهم أو يقدروا إن هم يقيموا دينهم، في حين إن هم كانوا ممكن يعيشوا حياة عادية جدا بس هيكفروا بالله. طب هم عشان يقيموا الدين ويعبدوا ربنا سبحانه وتعالى تطلب منهم الأمر إن هم يسيبوا كل حياتهم ويروحوا يقعدوا في كهف. تضحية كبيرة جدا، تضحية شديدة جدا. إحنا يعني ممكن يكون في حياتنا حاجات أبسط من كده مش قادرين نضحي بيها عشان ربنا سبحانه وتعالى، مش قادرين نبذل فيها عشان ربنا سبحانه وتعالى، لا هم ضحوا بكل ده عشان ربنا. طب لما راحوا الكهف بقى اللي حصل، ربنا سبحانه وتعالى غير ليهم قوانين الكون. هو ضحى عشان ربنا، فالله عز وجل يعطيه ما لا يتخيله أحد. ربنا سبحانه وتعالى غير ليهم قوانين الكون. ليه؟ عشان هم ضحوا عشان ربنا. فدي أول فتنة، فتنة الدين، ودي كانت أول قصة. تاني قصة طبعا وهي قصة صاحب الجنتين يعني، وهي فتنة المال، إزاي إن حد ربنا سبحانه وتعالى أعطاه يعني جنات وأعطاه أموال، ولكنه يعني شغل بالنعمة عن المنعم، وصاحبه يعني لما جاء له ونصحه في الآيات طبعا اللي احنا زي ما قلنا بس هنعدي عليها سريعا، طبعا القصة من آية 32 للآية 44، فبرضو فتنة جديدة جدا كلنا بنتعرض ليها. فإزاي برضو إن احنا يا ترى احنا مين هنا؟ يا ترى احنا الشخص اللي مغرور بالجنات ومغرور بالاموال، ولا الشخص اللي بينصح والشخص اللي فاكر الاخره وفاكر ان دي نعمه من ربنا سبحانه وتعالى في كل حاجه في حياتنا مش بس المال. ثالث قصه من الايه 60 للايه 82، وهي طبعا قصه سيدنا موسى مع الخضر، وهي فتنه العلم. ازاي يعني انه حتى قيل في التفاسير يعني ان لما سيدنا موسى سئل يعني او قال ان هو يعني اعلم اهل الارض، فحصل بقى الايه القصه اللي احنا عارفينها كلنا، ربنا سبحانه وتعالى دلوا يعني على الخضر، وسيدنا موسى راح له ومشي معاه الرحله الطويله، وازاي بقى شفنا انه ممكن يكون الواحد علمه او ادراكه بحكمه ربنا سبحانه وتعالى بسيط جدا، افعال وحاجات عماله تحصل انا مش شايف فيها خير، لكن في الاخر لما بعرف حكمه ربنا سبحانه وتعالى، سواء موضوع السفينه او موضوع القتل الغلام او موضوع الجدار اللي كان تحته الكنز، ممكن من الإطار الخارجي كده أو في أول الموقف إحنا شايفين إن الموضوع ده ما فيهوش خير، لكن سبحان الله في نهاية الموقف بنعرف إن ده خير محض من ربنا سبحانه وتعالى. فالواحد يكون عنده إدراك كامل ويقين كامل بحكمة ربنا عز وجل. الله سبحانه وتعالى هو الحكيم سبحانه وتعالى. والقصة الرابعة بقى أو الفتنة الرابعة، وهي من الآية 83 لآية 98، وهي فتنة السلطة والقوة. وطبعا دي انه تأخر كل ادوات اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاها ليه في الحق وفي خدمة الدين وفي نشر الدين وفي رفع الظلم وفي نشر العدل. فاحنا برضو محتاجين نكون كده، اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه مال، اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه ذكاء، اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه علم، اللي ربنا سبحانه وتعالى اعطاه سلطة او شخصية، يا ترى احنا بنخرج الحاجات دي في ايه؟ بنبذل في الحاجات دي في ايه؟ ايه اخبار بذلنا لله، بذلنا للدين، بذلنا للدعوه، بذلنا لنشر العدل ورفع الظلم عن العباد. فبرضو يعني معنى جميل جدا نقدر ان احنا نطلع بيه من قصه ذو القرنين او القصه الرابعه اللي قلنا بتكلمنا عن فتنه السلطه والقوه. وبعد كده بقى ختام الصوره من اول ايه 103 للايه 110، بيان عن حال الكافرين وحال المؤمنين من أول الآية، لما ربنا سبحانه وتعالى يقول قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا، لحد نهاية السورة قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد. فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. طبعا يعني عارف ان احنا عدينا بسرعة جدا، وزي بس ما قلت لحضراتكم يعني في الاول، احنا الهدف السنة دي ان احنا مش هندخل في التفاصيل بتاعة الصور، وفي الاخر ان شاء الله هنحط لينك درس السنة اللي فاتت للي حابب يستفيد بقى في كل التفاصيل اللي احنا عدينا عليها. بإذن الله الجزء بقى الثاني او الجزء اللي احنا بقى هندخل فيه النهاردة في التفاصيل، وهو الموضوع اللي احنا هنركز فيه النهاردة من الصورتين اللي احنا اتكلمنا عنهم، وهو شعار الحلقة زي ما قلنا يهدي للتي هي أصلا. عايزين نتكلم شوية عن القرآن، وطبعا يعني من أوائل أو أفضل الحاجات اللي احنا نتكلم عنها الوقت اللي احنا فيه، يعني الربط ما بين رمضان والقرآن. ربنا سبحانه وتعالى بيقول شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. فيعني الذي هنا اسم موصول للتعريف، يعني زي مثلا لما حد يجي يقول لي تعرف محمد، فأنا عايز أوصف له محمد، فأنا هقول له محمد اللي كذا، اللي بيعمل كذا، اللي عنده العربية الفلانية، اللي كان معايا في الكلية، أو فلانة صاحبتك اللي كانت معاكي في الدرس الثانوية عام. فاللي دي جاي بعدها كأن أعظم وصف أو أكبر وصف أقدر أكلمك عن الشخص ده بيه، فلا تمثيل ولا تشبيه يعني. فلما ربنا سبحانه وتعالى تكلم عن شهر رمضان الذي إيه؟ الذي أنزل فيه القرآن. يا جماعة الشهر حاله تغير عشان القرآن نزل فيه، والليلة اللي نزل فيها القرآن اللي هي ليلة القدر حالها تغير جوه الشهر. يعني شهر رمضان شهر عظيم، طب في ليلة بقى جوه الشهر ده هي ليلة عظيمة جوه عظمة الشهر، وهي ايه؟ ليلة القدر، خير من ألف شهر. ليه؟ لأنه برضو إن أنزلناه في ليلة القدر. القرآن بقى الليلة كمان بقى مش بس الشهر خص، يعني بقى ليه خصوصية في التعظيم، لا ده الليلة اللي نزل فيها القرآن بقى ليها خصوصية كبيرة جدا في التعظيم. فهل احنا مستشعرين الكلام ده؟ هل احنا يا جماعة الكلام ده احنا بنتكلم عن القرآن اللي في ايدينا، القرآن اللي معاكم دلوقتي على الموبايل الابليكيشن اللي انتوا فاتحينه، القرآن اللي في المصحف اللي على التابلوت على العربية بتاعتك، القرآن اللي في المصحف اللي انت حطاه على مكتبك، هو ده القرآن يا جماعة. إن هذا القرآن يهدي التي هي أقوم، هذا هو ده اسم إشارة للقريب، هو القرآن ده. فإحنا بقى فين من القرآن؟ إحنا إيه علاقتنا بالقرآن؟ إيه بذلنا للقرآن؟ القرآن خد وضعه في حياتنا ولا لسه؟ يعني في الآخر إحنا بنمر بأحوال كتير. في حد كان قبل رمضان بعيد جدا عن القرآن، ففي رمضان ابتدى يتحرك شوية، محتاج يكمل ويثبت بعد رمضان. في واحد كان بيقطع بيروح ويجي قبل رمضان، محتاج يثبت في رمضان عشان يكمل بعد رمضان. ما ينفعش يا جماعة رمضان يعدي علينا كده. رمضان يعني إنجاز التعبير نقدر نقول الشحنة السنوية الإيمانية لينا. فلو القرآن ما غيرش علاقتنا، لو رمضان ما غيرش علاقتنا بالقرآن، لا محتاجين نقف ونشوف إيه الأخبار. علاقتنا إمتى تتغير بالقرآن؟ حالنا إمتى يتغير بالقرآن؟ والله الواحد بيكلم نفسه قبل ما يكلم اي حد. الكلام والله للمتكلم قبل المستمع. الواحد امتى فعلا هيقطر للقران حق قدر؟ بنشتكي من من من من مشاكل في حياتنا ومن ازمات ومن كذا ومن كذا ومن كذا، والحل في ايدينا، الحل معانا، احنا اللي بعيد. وده بقى يعني ده كان المعنى الاولاني اللي احنا قلنا هنتكلم عنه النهارده، وهو الربط ما بين رمضان والقران. والمعنى الثاني هو الشعار بتاع الحلقه، يعني اللي احنا اخذناه يعني من سوره الاسراء، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا كبيرا. يعني في تفسير السعد بيقول من اهتدى بما يدعو إليه القرآن كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. يعني يا جماعة اللي هيهتدي بهدي القرآن ده هيبقى أفضل حاجة في كل حاجة في الدنيا وفي الآخرة. كان أكمل الناس وأقومهم وأهداهم في جميع أموره. يعني يا جماعة احنا مش بنتكلم في كتاب حد مثلا عالم تنمية بشرية عمله، أو دكتور مش عارف في الحاجات النفسية عمله، لا تمثيل ولا تشبيه. احنا بنتكلم في كتاب كلام ربنا سبحانه وتعالى تكلم به، كلام ربنا سبحانه وتعالى أنزله للعباد، وربنا سبحانه وتعالى يعني راضي أن الكلام ده أو الكتاب ده تكون هي المعجزة الخالدة والباقية إلى يوم القيامة. فلو إحنا لسه مش مدركين إزاي القرآن ده ممكن يغير حياتنا، ازاي القرآن ده ممكن يحل كل مشاكلنا، يحل كل أزماتنا، يحل كل الشبهات اللي في حياتنا. يبقى احنا لا، احنا عندنا مشكلة في مفهومنا عن القرآن، محتاجين الكلام ده فعلا يعني نغرسه كده في قلوبنا. وما فيش مشكلة، انا عارف ان الكلام ده هياخد وقت، الكلام ده ممكن يكون تقيل شوية على قلوبنا، محتاجين نشتغل، محتاجين نبذل. وربنا سبحانه وتعالى كريم، ربنا سبحانه وتعالى حليم، سبحانه وتعالى على قد البذل البسيط وعلى قد مجاهدتنا على قد عطاءات ربنا سبحانه وتعالى لينا. ويعني من الاحاديث الجميله جدا انه انه انه لو استشعرنا يا جماعه، تخيل كده معايا، واحد بيغرق وحد من بره رماله حبل او رماله طوق او رماله خشبه، تعالوا نتخيل الشخص ده تعلقه بالحيل. يعني يا جماعه مش وصف، تعالوا والله كل واحد فينا يتخيل نفسه في الموقف ده. انا دلوقتي في حمام سباحه او في بحر او في ايا كان وبغرق، وحد رمالي حاجه هتنجدني. اول حاجه انا حتى لو هي لو بعيده عني هقول لا والله هي بعيده، ما اخلي الشخص يرميها لي اكتر شويه عشان تجي لي. لا، انا بغرق عشان اروح لها، ولما اروح لها هفضل ماسك فيها ومش هسيبها لحد ما اطلع. فاحنا محتاجين يا جماعه نتعامل مع القران كده. يعني في الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول يعني خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال الا الله واني رسول الله، قالوا نعم. قال الشاهد بقى اللي احنا عاوزين نتكلم عنه من الحديث، فان هذا القران سبب يعني حبل، طرفه بيد الله وطرفه بايديكم، فتمسكوا به فانكم لن تضلوا ولن تهلكوا بعده ابدا. يعني لا تمثيل ولا تشبيه يا جماعه، احنا مش بنتكلم على حبل واحد واقف بره بيرميهولي، انا بتكلم على حبل طرفه بيد الله، طرفه بيد الله. يبقى ازاي اكون متخيل النجاه في حاجه غيره؟ ازاي اقول ان الحبل ده عندي وانا سايبه مش ماسكه وطرفه بايديكم؟ معنى خطير جدا، محتاجين يكون في حياتنا سبب، حبل طوق للنجاه، ما ينفعش نسيبه. ويعني من برضو المعاني الجميلة برضو اللي كنا اتكلمنا عنها، زي ما قلنا هنحاول يعني نعدي برضو في الصور اللي احنا بنتكلم عنها، سورة الإسراء وسورة الكهف، وهو قول ربنا سبحانه وتعالى في سورة الإسراء الآية 82، قال الله تعالى وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا خسارة. ازاي ان التعامل مختلف مع القرآن؟ يعني في ناس القرآن هيزيدها هدى، وفي ناس تانية القرآن بيزيدها ضلال، بيزيدها ظلام، بيزيدها خسارة. فإحنا محتاجين نكون في الفريق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيعطيه الهدى بالقرآن. ويعني سبحان الله من المعاني الجميلة جدا إنه قيل يعني إن ليه هنا ربنا سبحانه وتعالى قال وننزل من القرآن، ليه ربنا لم يقل ما هو دواء؟ يعني ليه ربنا قال شفاء؟ الفرق ما بين شفاء ودواء؟ دواء زي ما احنا كده عارفين في الدنيا هو الدواء، ممكن يشفي وممكن لا. طب القرآن لا، ربنا لم يقل انه دواء، لان زي ما قلنا الدواء ممكن يشفي وممكن لا، لكن القرآن يقينا هيشفي. ربنا قال وننزل من القرآن ما هو شفاء، مش دواء، شفاء. يعني يقينا القرآن هيشفي بقى كل حاجة، هيشفي الأمراض المعنوية، وهيشفي الأمراض النفسية، وهيشفي أمراض القلوب، وهيطهر قلبي من الرياء ومن الغل ومن الحقد ومن الحسد ومن كل الشهوات اللي في قلبي، وهيشفي كل الشبهات اللي في قلبي، مش بس شهوات، كل الشبهات اللي في قلبي القرآن يردلي عنها، القرآن يخرجها من قلبي. فمعنى خطير جدا ومهم جدا، وإحنا بنقرأ أو بنتدبر سورة الإسراء زي ما قلنا أشواط كتيرة جدا وآيات كتيرة جدا عن القرآن. والله يا جماعة محتاجين نقف عند كل آية كده ونشوف ربنا بيتكلمنا ازاي عن القرآن. يعني تخيلوا احنا جماعة هنعدي النهاردة على جزء من آيات سورة الإسراء، يعني احنا مش هناخد كل آيات سورة الإسراء اللي بتتكلم عن القرآن، ولا كل آيات سورة الكهف، لا، ده احنا هناخد جزء من آيات سورة الإسراء اللي بتتكلم عن القرآن. طب لما ناخد كل الآيات، طب لما ناخد سورة الكهف، طب لما نعدي على القرآن كله، يعني تخيل بقى انت كده لو دخلت تختم ختمة او داخل بتفتح اي سورة من القرآن، انت داخل تدور على وصف القرآن للقرآن، او وصف ربنا سبحانه وتعالى للقرآن في القرآن. تخيل كمية المعاني اللي هتطلع بيها، تخيلي كمية الفضائل والحاجات اللي انت هتستشعريها وانت بتقرأي. اما تعرفي ان القرآن نور، تعرفي ان القرآن هدى، تعرفي ان القرآن روح، تعرفي ان القرآن شفاء، تعرفي كل تعرفي ان القران بصائر. لا هيبقى محتاج عيد اولوياتي، محتاج فعلا. يعني كان حد بيقول كلمه جميله جدا، بيقول يا جماعه في فرق، بس هو كان بيقولها على الذكر يعني، واحنا ممكن نقولها على القران. في فرق ما بين واحد بيذكر ربنا سبحانه وتعالى لما بيبقى فاضي، وواحد بيفضي نفسه عشان يذكر ربنا. احنا محتاجين نعمل كده في القران. في واحد بيقرا قران لما بيبقى فاضي، وفي واحد بيفضي نفسه وقته عشان يقرا قران. في فرق ما بين الاثنين، اكيد في فرق في الدنيا وفي الاخره، في فرق ما بين علاقتهم بربنا سبحانه وتعالى. احنا بقى محتاجين نكون بنفضي وقت عشان نذكر ربنا، بنفضي وقت عشان نقرا قران. لان انا يعني والله احنا اللي محتاجين يعني. وربنا سبحانه وتعالى في اكتر من ايه في القران قال الله تعالى افلا يتدبرون القران ام على قلوب اقفالها. وقال الله تعالى كتاب انزلناه اليك مبارك. ليه بقى يا رب نعمل ايه مع الكتاب ده؟ ليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب. فالمشاعر دي يا جماعه والفضائل دي يا جماعه ما ينفعش تفوت عننا، ما ينفعش ان احنا نسيبها. فمحتاجين والله ان احنا نركز اكتر في المعنى ده، سواء النهارده واحنا بنقرا او بنسمع سوره الاسراء وسوره الكهف، او زي ما قلنا في كل القران الكريم، سواء في الصور اللي فاتت او في الصور اللي جايه، عشان فعلا القران ياخد قدره في حياتنا. ويمكن المعنى يعني الاخير او الايه الاخيره اللي هنتكلم عنها، وزي ما قلنا احنا طبعا كده ما اتكلمناش عن كل حتى الايات اللي في سوره الاسراء عشان بس ضيق الوقت يعني، مش عايزين احنا نطول عليكم اكتر من كده. سوره الاسراء الايه 106، وهو نفس المعنى اللي احنا كنا لسه بنقوله. ربنا سبحانه وتعالى بيقول وقرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث ونزلناه تنزيلا. يعني القيل يعني معاني المكث اي على مهل، ليتدبروه ويتفكروا في معانيه ويستخرجوا علومه. يعني على مكث اي على هدوء، يعني مش الفكره ان انا اجري، مش الفكره ان انا اقعد اقرا، مش الفكره ان انا اجيب صور كتير، لا. وقران ده الكلام ده النبي صلى الله عليه وسلم قرانا فرقناه لتقراه على الناس على مكث في هدوء وتمهل، عشان نبقى فاهمين الايات دي بتقول ايه، عشان نبقى عارفين الايات دي عاوزين نطلع منها بايه في حياتنا، نتغير بيه، نعمل بيه، زي ما كان حال النبي صلى الله عليه وسلم والصحابه. ملخص كده سريع، ايه اللي احنا عاوزينه او ايه اللي احنا قلناه في كل الكلام اللي فات ده؟ محتاجين نتكلم اكتر عن القران، محتاجين نسمع اكتر عن القران، محتاجين نعرف اكتر عن القران عشان القران ياخد قدره فعلا في حياتنا. ويعني في الختام، او باذن الله هنختم عشان برضو الناس ما تبقاش تاهت او ما نبقاش مش عارفين في الاخر طب احنا عاوزين ايه بعد الكلام ده كله، لا عاوزين باذن الله نطلع بواجبات عمليه، او هنقول دلوقتي 6 خطوات عمليه عايزين نجتهد ونبذل فيهم ونعملهم باذن من ربنا سبحانه وتعالى. اول حاجه محتاجين كده نفتكر مثال مهم جدا. تعالوا كده نتخيل 2 طلاب، وكل اب من الطلاب دول جه رغب ابنه بترغيب معين، قال له انت كل ساعه هتذاكرها هديك عليها 100 جنيه. يعني الاب جه قال لابنه كل ساعه هتذاكرها عشان عندك امتحان هديك على الساعه دي 100 جنيه، والاب الثاني قال لابنه نفس الكلام. بس للاسف الاثنين الابناء دول ما تعاملوش نفس التعامل مع الترغيب ده. واحد كان همه الفلوس، فبقى كل ما والده يخش عليه يبقى فتح الكتاب، بس هو حاطط جوه الكتاب اي حاجه ثانيه بيقراها، او فتح الكتاب ومش مركز اصلا، فعمال يعد ساعات، ذاكر 10 ساعات 20 ساعه خد ال1000 جنيه او ال2000 جنيه. لكن للاسف الشديد لما جه الامتحان ايه اللي حصل؟ سقط، لان ما كانش ده الهدف. لكن الثاني فهم الرساله صح، كان بيذاكر فعلا، وكان على كل ساعه بياخد 100 جنيه فعلا، وخد فلوس على الساعات اللي ذاكرها فعلا، بس الهدف مش الفلوس، الهدف ان انا لما كنت اخش الامتحان انجح. يعني لا تمثيل ولا تشبيه لله المثل الاعلى. احنا محتاجين نعمل كده مع القران. احنا النهارده يا جماعه بنتكلم عن فضائل القران، ما اتكلمناش خالص عن جانب الحسنات وجانب الرفعه في القران، سواء رفعه الدرجات في الدنيا او في الاخره. ونحسب يعني ان الاحاديث دي او المعاني دي يعني انتوا اصلا هتبقوا عارفينها اكتر مني. طب احنا ليه ما اتكلمناش عن الاجزاء دي؟ لان احنا عاوزين ناخد الاجزاء دي في مكانها الصح. لما انا ابقى مستشعر فعلا ان كل حرف في القران بحسنه، والحسنه بعشر امثالها، والله يضاعف لمن يشاء، مش الهدف يا جماعه ان انا اعد عدد حسنات. يعني مش الهدف ان انا اقعد اختم 10 و20 ختمه في القران، واجي يوم الوقفه او في العيد مش هعمل معاصي، والعياذ بالله، نسال الله العافيه. الناس يا جماعه بتعمل كبائر، الناس في الوقفه وفي العيد بتروح تزني، الزنا من الكبائر، وممكن يبقى ختم القران في رمضان. بيروح يشرب خمره، الخمر من الكبائر، وممكن يبقى ختم القران في رمضان. طب هو ده الهدف؟ لا مش ده الهدف، انا كده ذاكرت وخدت فلوس ورحت في الامتحان سقطت، انا عايز القران يغير حياتي، عايز القران يغير الوقفه بتاعتي ويغير العيد بتاعي ويغير حياتي بعد رمضان. فاحنا محتاجين ما نبقاش زي الولد اللي قاعد ياخد فلوس وراح سقط في الامتحان، محتاجين نقرا قران هو الترغيب هدفه ان القران فعلا يغير حياتنا، وده هنلاقيه في كتير جدا من الايات والاحاديث. يعني ده مش كلام احنا بنقوله كده وخلاص، يعني زي ما اتكلمنا على التدبر وعلى تقراه على الناس على مكث وليتدبروا اياته وليتذكر اولو الالباب، فاحنا اصلا محتاجين المعاني دي تكون في حياتنا. فالمثال ده مهم جدا، فده كده اول واجب عملي، محتاجين ان احنا القران فعلا يغيرنا، نفتكر المثالين اللي قلناهم، ما نبقاش زي الشخص اللي عمال يعد في حسنات ويجي مع اول موقف او اول مشكله القران ده يبقى على جنب ويطلع شخص تاني خالص، سواء بقى مشاكل في الاخلاق، مشاكل في اللسان، مشاكل في المعاصي. لا، محتاج ان القران ده يبقى زي النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل، سيده عائشه سئلت عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت ايه؟ كان قرانا يمشي على الارض، وروايه اخرى كان خلقه القران. فده حال النبي صلى الله عليه وسلم وحال الصحابه، القران نقراه نفهمه نتدبر نحفظ عمل نعمل، هي دي الخطوات اللي احنا محتاجين نشتغل فيها، وما نركزش في جانب ونسيب الجوانب الثانيه، نبذل قدر المستطاع في كل الجوانب. فده كده باذن الله اول واجب عملي. ثاني واجب عملي وهو التوبه والاستغفار. ازاي ان ممكن نكون كتير جدا معاني في القران ربنا سبحانه وتعالى لم يفتح لنا بها بسبب ذنوب عندنا، او فتحه القران تقيله عليا عشان ذنوب ومعاصي ومشاكل في حياتي، ربنا اصلا لم يقدر لي ان انا اقوم افتح المصحف. انا عشان اقوم افتح المصحف نعمه من ربنا، زي ما كنا بنقول كده عشان احنا اصلا نحضر النهارده اللقاء نعمه من ربنا، فمحتاجين نتوب ونستغفر. سيدنا عثمان بن عفان بيقول لو طهرت قلوبكم ما شبعتم من كلام ربكم. يعني يا جماعه القلوب دي لو طهره والنفوس دي صافيه وذنوبنا والمعاصي بتاعتنا قليله، مش هنشبع من كلام ربنا، مش هنشبع من القران، مش هبقى لسه بفتح المصحف ما كملتش 10 دقائق ولا نفسي مش قادر اكمل، في حين ان انا اصلا قاعد على السوشيال ميديا 3 ساعات، فتح الواتس ساعتين والفيسبوك 4 ساعات وتويتر 5 ساعات، بس افتح المصحف 10 دقائق مش قادر. وكلنا كده، يعني احنا بنذكر بعض زي ما قلنا، والمتكلم قبل المستمع. فالواحد يتوب ويستغفر ربنا سبحانه وتعالى لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفتح، او الفتح ان احنا اصلا نقرا القران، او الفتح جوه القران ربنا سبحانه وتعالى يفتح علينا بمعاني، يفتح علينا بخواطر وحاجات في حياتنا تتغير من قراءتنا للقران. فده كده كان تاني واجب عملي. ثالث واجب عملي وهو الدعاء. وسبحان الله، يعني يمكن من الادعيه اللي وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم تحس حتى ان الدعاء كده في مقدمه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالش على طول اللهم اجعل القران الكريم ربيع قلوبنا، لا في مقدمه كده قبل الدعاء. طبعا اكيد كلنا عارفين يعني الدعاء، اللهم انا نسالك بكل اسم هو لك سميت به نفسك او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك، كل المقدمه دي ليه يا رب؟ ان تجعل القران الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء احزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. فالدعاء ما في لا حول ولا قوه لنا الا بالله، زي ما قلنا مش هنفتح المصحف الا بالله، مش هنقرا الا بالله، مش هنتدبر ونحفظ ونعمل الا بالله. فده كده ثالث واجب عملي. رابع بقى واجب عملي، وطبعا ده يعني سؤال انا عارف مهم جدا، ويمكن لما كنا هنسيب لو لا ان شاء الله ربنا قدر وبقى في وقت في الاخر سيبنا وقت الاسئله، عارف اكيد ان السؤال ده هيتسال، طب يا ترى نختم اكتر ولا نتدبر؟ يعني نقرا قراءه كتيره بختمات كتير ولا نقرا قراءه قليله بس بتدبر؟ فبرضه ان شاء الله هحط باذن الله لينك كده في الاخر، في كلام جميل يعني للامام ابن القيم ممكن نقراه، يعني هنحط ان شاء الله اللينك ده في الاخر. فبس ملخص الكلام انه يا جماعه احنا مطالبين نجمع ما بين الاثنين، يعني مش لازم نمشي في سته ونسيب الثانيه، ده موجود وده موجود، ده الصحابه كانوا بيعملوه ده الصحابه كانوا بيعملوه. يعني هنلاقي سيدنا عبد الله بن مسعود وسيدنا عبد الله بن عباس بيتكلموا اكتر في موضوع التدبر وان الواحد ياخد وقته في الصور، هنلاقي مثلا سيدنا عثمان بن عفان مثلا ورد عنه ان هو كان بيختم القران كله في صلاه او في رقعه، النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقيم الليل بايه، السيده عائشه كانت بتقيم الليل بايه، واحد الصحابه راح السوق ورجع وهي بتقيم بنفس الايه. فاذا ان انا اقرا القران، لان في الاخر يا جماعه انا محتاج اعدي على معاني القران كله، وانا لو ماسك سوره واحده مثلا بقالي سنه عمال اقرا فيها، محتاج اعدي على معاني القران، محتاج اعدي على التشريعات، محتاج اعدي على اسماء وصفات ربنا سبحانه وتعالى، محتاج اعدي على الجنه والنار، محتاج اعدي على النبي صلى الله عليه وسلم وحاله مع الصحابه، كل ده في صور القران. فانا محتاج اعدي على القران كله، ومحتاج اتدبر او اركز في جزء من القران. وطبعا الحديث الأشهر النبي صلى الله عليه وسلم لما قسم يعني الناس لأربع أصناف، وهو أول صنف أو أفضل صنف، هو أفضل صنف اللي هو إيه، هو مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن كمثل الأترجة. الأترجة دي ثمرة يعني كده ريحها طيب وطعمها طيب. إحنا عايزين نبقى كده، مؤمن وبيقرأ القرآن، وبيقرأ القرآن وبيعمل به، ولا عمال واخد صورة بس وما يعرفش حاجة تانية عن بقية القرآن، ولا عمال يقرأ القرآن والقرآن ده بيغيرش حاجة في حياته. يقرأ القرآن ويعمل به، ريحها طيب وطعمها طيب. فإحنا بإذن الله عايزين نكون الصنف ده، ويعني كتنفيذ بقى للواجب العملي ده، وده مدخل يعني شيطان يا جماعة غريب جدا أو عظيم جدا، إنه الشيطان بيدخل لنا إن أنا ما ينفعش أبدأ بداية قليلة، عايز أركز على ورد القرآن نص ساعة ساعة، مش هينفع أقل من كده. طب ليه؟ أبتدي بحاجة بسيطة، مفيش مشكلة يا جماعة، خلينا نبتدي بتلت ساعة مثلا. يعني لو احنا بنتكلم هو على تنفيذ، هنبتدي بتلت ساعة، والتلت ساعة دي هنقسمها زي ما قلنا، مفيش مشكلة إن أنا يبقى ليا ختمتين، ختم التلاوة وختم التدبر، 10 دقايق و10 دقايق. في 10 دقايق أنا بقراهم ليا ختمة التلاوة بتاعتي، و10 دقايق تانية ختمة التدبر، والله بقى أقرأ فيها آية، أقرأ فيها نص آية، أقرأ فيها صفحة، يبقى أنا كده بوازن ما بين دي وما بين دي. طب والله قعدت شهر بفضل الله مواظب على التلت ساعة، أزود نص ساعة، قعدت شهر كمان مواظب أزود ساعة إلا ربع. يعني نبتدي أحب الأعمال إلى الله، أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. يعني مدخل شيطاني عظيم جدا إن هو يقفل لي العمل خالص من أوله عشان ما تفيديش بداية قليلة، في حين النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لنا يا جماعة ده أحب العمل إلى الله، بس إيه، نداوم عليه، مش المشكلة إن هو قليل، المشكلة إن أنا أداوم عليه. فزي ما قلنا تلت ساعة قرآن ووازن ما بين الجانبين، 10 دقايق لختمة التدبر و10 دقايق لختمة القراءة، يبقى ده كده واجب عملي رقم 4. الخامس واجب عملي وهو تثبيت أوقات وتعويض الأوقات اللي فاتت. يعني برضو مشكلة كبيرة بتقابلنا إن أنا بثبت وقت واحد، طب لو الوقت ده راح خلاص كده ورد القرآن وراح، لا، أثبت أقل حاجة 3 أوقات، والله مثلا بعد الفجر، ما بين الظهر والعصر، بعد العشاء. اليوم الوقت الأولاني لو راح هحاول بقى إن الوقت الثاني ما يروحش، طب الوقت الثاني راح هحاول إن الوقت الثالث ما يروحش، طب الثلاث أوقات راحوا ثاني يوم أعمل ورد اليوم ده واليوم اللي قبله كأنه دين عليا، يبقى أنا كده خلاص ورد القرآن بالنسبة لي بقى حاجة ثابتة ما بفوتوش. فدي برضو مشكلة تانية بتقابلنا، إن أنا بثبت وقت، الوقت ده لو راح ورد القرآن راح، لا، نثبت أكتر من وقت، والوقت ده لو راح خلص خلال اليوم، اليوم اللي بعده عوض إيه ال- ال- ال- ال- الورد بتاعي. فده كان واجب عمل رقم 5. رقم 6 بقى إن إحنا طبعا لو نقدر نعمله، وهو المدارسة، إن أنا أحاول يبقى معايا مجموعة. يعني في الحديث اللي هو ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله إيه؟ يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم. فأول حاجة خالص إن أنا أحاول أشوف مجموعة، طبعا يفضل لو كان في حد يعني عنده جزء أو عنده قدر من العلم الشرعي يقدر إن هو يقود الجلسة دي، لأنه طبعا خطر جدا أو مشكلة موضوع الكلام عن الله، عن الله بغير علم، فما ينفعش إن إحنا كده قاعدين مع بعض وعمالين نتكلم في القرآن وإحنا يكون بنتكلم في حاجات غلط. فلو في حد كده سواء مثلا من أصحابنا أو في حاجات أونلاين نقدر إن إحنا نحضرها. وتاني حاجة إن أنا أقدر أعمل ده مع نفسي عن طريق زي ما قلنا كده إن أنا أشوف طبعا من أفضل يعني المشايخ، نحسبه يعني على خير ولا نزكي على الله أحد، الشيخ أحمد عبد المنعم. يعني الشيخ أحمد عبد المنعم ما فيش أدنى مشكلة خالص لو أنا الدنيا أكلة معايا مش قادر إن أنا أحضر حلقة، أو ما فيش حد من أصحابي أقدر أحضر معاه، أو ما عنديش أي سبيل أونلاين، ما فيش مشكلة خالص أشوف أي سلسلة أو أي صورة للشيخ أحمد عبد المنعم. زي ما أصلا كنا قلنا وإن شاء الله هبعت لحضراتكم اللينكات دي دلوقتي، لينك صورة الكهف، أمسك الصورة دي وأمشي مع الشيخ مع نفسي. والله أمسك مثلا مشروع، همشي دلوقتي مشروع مدرسة أو تدبر سورة الكهف، والله الشيخ عمل الصورة في 7 دروس، كل درس مثلا ساعة، الدرس تقريبا بيتكلم فيه من 10 ل 15 آية، أنا هقسم الدرس ده مثلا على 2 مرات في الأسبوع، يبقى أنا كده سورة الكهف مشروع معايا لمدة 2 شهر، معايا 2 شهر بتدرس فيهم سورة الكهف، أقرأ الصورة وأقرأ تفسير بسيط وأسمع الدرس. يعني نحسب والله الواحد هيفرق معاه الموضوع جدا جدا جدا. وكمل بقى، يعني الشيخ ربنا يجازيه خير اتكلم في صور كتيرة جدا جدا جدا من القرآن، يعني خلص سورة الكهف اخش على الصورة اللي بعدها، خلص الصورة اللي بعدها اخش على الصورة اللي بعدها، وهكذا. ودي يعني من اكتر الحاجات اللي هتساعدنا، وده يا جماعة هيساعدنا في التلاوة وهيساعدنا في الحفظ. يعني احنا اصلا لما هنفهم الصورة ونتدبرها هتلاقي حفظها بقى سهل عليك جدا، وهتلاقي حفظها بقى سهل عليك جدا، لان انت فاهمة الربط في الصورة، وفاهمة الربط ما بين الآيات، وفاهمة الموضوع ده اللي جه قبله وايه اللي جه بعده. فزي ما قلنا هنلاقي نفسنا بنكمل العوامل كلها، القراءة، الفهم، التدبر، الحفظ، العمل. فبسرعة كده هعيد تاني ان شاء الله 6 واجبات عمليه اللي قلناهم. قلنا اول حاجه نتذكر المثال بتاع الاب والابن، ان احنا ما نبقاش بنقرا قران وفي الاخر نيجي مع اول امتحان نسقط، لا احنا عاوزين القران ده يغيرنا عشان ننجح في الامتحان، ما يبقاش عدات حسنات وخلاص. ثاني حاجه قلنا التوبه والاستغفار لعل ربنا سبحانه وتعالى يرزقنا الفتح. ثالث حاجه قلنا الدعاء لا حول ولا قوه الا بالله. رابع حاجه قلنا الموازنه ما بين التدبر وما بين ان احنا نعدي على معاني القران كلها. خامس حاجه تثبيت الاوقات، وقلنا نثبت اكتر من وقت، ولو الوقت ده فات اعوضه اليوم اللي بعده. سادس حاجه واخر حاجه وهي مدرسه القران، ان انا احاول يكون في مجموعه، وطبعا بيكون بقى فتح، يعني احنا مثلا 3-4 قاعدين، والله انا ربنا بيفتح عليا بمعنى، اخويا ربنا بيفتح عليه بمعنى تاني، اخونا الثالث ربنا بيفتح عليه بمعنى ثالث، ففعلا المدرسه دي بيبقى ليها اثر عظيم جدا. وقلنا السبيل الثاني لو انا ما عنديش السبيل ده، ان انا احضر مع مجموعه او ان انا احضر اونلاين، ان انا اشتغل مع نفسي. ورشحنا قلنا عندنا دروس الشيخ احمد عبد المنعم سواء في سوره الكهف او في اي صور تانية يعني الشيخ اتكلم عنها. انا اسف والله جدا على الاطاله، بس يعني الموضوع كبير جدا وفي كلام اكتر من كده، حاولنا يعني نختصر قدر المستطاع. طيب جزاكم الله خيرا، نسال الله عز وجل ان يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه، ونسال الله عز وجل ان يجعلنا من اهل القران الذين هم اهله وخاصته. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، نستغفرك ونتوب اليك.